الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه وبعد. الآيات اللي شرحناها أمس يعني في حاجة معروفة جدا بنبقى عادة نسأل عنها في الامتحانات والمفروض انها معروفة خالص يعني، وان لم تذكر في اصل ما معنا الان لكن ممكن تيجي في حتة تانية، وعلى اي حال بنسأل عنها على اساس خلفية الطالب. يعني مثلا زي ما قلت لك امبارح حضية القصر بتاع هو الذي لي. طيب دي حاجة تانية، وينزل لكم من السماء رزقا. فين المفعول اللي هنا؟ عظيم. قدم عليه ايه؟ قدم عليه جارين ومجمورين. طب تقديم الجار والمجمور اصلا على المفعول او على الفاعل مع التأخر عن الفعل زي هنا؟ هو الجار والمجمور تأخر عن الفعل ولا تقدم الان؟ تأخر. ينزل هذه الفعل، وبعدين لكم من السماء عظيم. لما يتأخر الجار والمجمور عن الفعل ويتقدم على الفاعل او المفعول يبقى ده ليه؟ يكون هذا لغرضين، الاهتمام بالمقدم والتشويق الى المؤخر. فلما اقول لك ولما قدم الجار والمجموع على المفعول يبقى حاجه ما تقوليش ده مش مذكوره في الكتاب، ده دي حاجه يعني. يبقى ليه؟ لغرضين. انما لو تقدم على الفعل نفسه بقى كمان، على الفعل كمان، يبقى غالبا لغرض القصد. طيب احنا معانا هنا جارين ومجرورين، قدم لكم على من السماء. احنا عرفنا ان تقديم الجار والمجرور يعني تقديمهم الاثنين على المفعول للغرضين، الاهتمام بالمقدم والتشويق للمؤخر. طب هو قدم هنا ايه كمان؟ احدهما على الاخر، لكم على من السماء. ليه؟ قال ان اللي يهم مش انزال الماء من السماء في حد ذاته، انما كونوا لهم. يبقى قدم الجر والمجرور الاول لفرط الاهتمام به ولتعجيل المسرة. لهم، نعمة لهم، لان ساعات يبقى عليهم يبقى بلاء، فهو دلوقتي ايه؟ فرط الاهتمام بالمقدم ده وتعجيل المسرة مثلا، حاجات زي كده. طب اما اجي اقول مثلا لا يخفى على الله منهم شيء، الجر والمجرور هنا معاك برضه اثنين، جارين ومجرورين والاثنين تقدموا على ايه؟ على الفاعل. هنا برضه نفس الحكايه، الاهتمام بالمقدم والتشويق الى المؤخر. طب قدم الاول على الثاني ليه؟ على الله، لان هو ده المهم. المهم ألا يكون الخفاء على الله، ده أهم من كون الخفي أو عدم الخفي منهم أو ليس منهم، إنما أهم الأمرين إن يكون إيه؟ عدم الخفاء إيه؟ على الله. ولذلك هنا يقدم الأهم على المهم. ماشي يا ابني؟ طيب خلينا بقى فيما نحن فيه بقى. يلا ايه النار وأنذرهم يوم الآزفة. احنا بنقول بس تاخدوا بالكم من القضايا اللي زي كده علشان لو سئلت عنها في الامتحان ما تقوليش لا ده مش موجودة، لا بس دي حاجات يعني مشهورة جدا ولا بد ان يعيها الطالب. قول يا ابني. اللي هو ايه؟ دائما انتوا لازم تتلافون هذا الكتب. نعم يا حبيبي. ايه بقى يا حبيبي؟ اهو هنا انذب ده المفعولين بتوعه موجودين اهو يا اولاد. يعني لينذر يوم التلاق قلنا ايه فيه المفعول الاول وهو المنذر محذوف. هنا بقى الاثنين مذكورين اهو. انذرهم ادي المفعول الاول. ويوم الآزفة ادي المفعول الثاني. كمان يجب ان تلاحظ في مثل هذا ان لما يأتي اسم المكان يعني الاسم الذي يفيد مكانا زي امام خلف قدام كذا وراء، الاسم الذي يفيد زمانا زي قبل بعد يوم ساعة زمان حين، الاسم الذي يفيد الزمان او المكان ما يصحش تقول عنه ظرف الا اذا كان مفعولا فيه. مفعولا فيه. اما اذا كان فاعل او خبر او مبتدا او مفعول به ما تقوليش بقى ظرف خالص. فمثلا يوم الآزفة هنا يوم صحيح اسم زمان ما بيتخلاش عنه الزمان ابدا، لكن تعربها ايه؟ تقول لي ظرف زمان، يبقى غلط، لانك ما تقولش ظرف زمان الا اذا كان ايه مفعول فيه. زي ما تقول مثلا ايه آتيك يوم كذا، يعني آتيك في يوم كذا. صمت يوم كذا، صمت في يوم كذا. لكن أنذرهم يوم ده مفعول به، ما تقوليش بقى ظرف زمان أبدا، إنما تقول ظرف زمان إمتى؟ إما يبقى إيه؟ مفعول فيه. ولذلك كلمة يوم دي قلنا تقع كلها. فمثلا هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم وقعت خبر، ما تقوليش هنا بقى ظرف زمان خالص، انما تقول لي ظرف زمان لما تبقى ايه مفعول فيه. قول بقى يا سيدي. وانذرهم يوم الآزفة، قول بقى فوق الاول كده. وانذرهم يوم الآزفة يوم القيامة. طيب. من ان فرحين فرحوا. ماشي. احنا ملاحظين في كلام الجلال دلوقتي مما يحتاج الى شرح نقطتين مهمتين. النقطة الاولى لما جعل كاظمين حال من ايه؟ من القلوب. من ايه يا اولاد؟ من القلوب. طيب عاد وبعدين قال لنا عاملها معاملة العاقل. ايه العبارة بتاعته تاني؟ عاملها اوكي بس كده عظيم. يعني دول نقطتين في هذا المكان. والنقطة اللي بعد كده هيفهم ايه؟ ولا شفيع يطاع. شوف يا ابني، بنقول اولا كون يقول لنا انها حال من القلوب. القلوب دي بتعرف ايه يا ابني؟ مبتدأ. فين الخبر بتاعه؟ لدى الحناجر. اهو لدى دي ظرف بمكان اهو متعلق بمحذوف خبر. ماشي كده؟ طيب كون يقول لنا بقى ان الكاظمين حال من القلوب، ده مما لا يمتضى عند سيبويه. ليه؟ بيقول لنا ان الحال ما يصحش يقع من المبتدأ. عشان ايه؟ قال لان عامل المبتدأ عامل معنوي. ايه اللي بيخلي المبتدأ ينفع؟ الابتداء. الابتداء ده ملحوظ به ولا معنوي؟ معنوي. والعامل المعنوي ضعيف فلا يعمل في امرين. فهو عمل الرفع في المبتدا. طب الحال عايز عامل، المفروض ان عامل الحال بيبقى هو اللي عامل في صاحب الحال. يعني بتقول جاء محمد راكبا، جاء هو اللي رفع محمد على انه فاعل، وهو اللي نصب الحال بتاع ايه؟ راكبا. يعني العامل في الحال هو بعينه العامل في ايه؟ في صاحب الحال. اما يكون العامل لفظي زي جاء كده يبقى قوي يعمل في الاثنين، لكن المبتدأ العامل بتاعه معنوي فهو أضعف من أن يعمل في أمرين. ولذلك الجمهور يقولوا إيه في مثل هذا؟ يقولوا لا، هي مش حال من القلوب بقى، إنما حال من الضمير المستكن في الخبر. من الضمير المستكن في الخبر. مش أنت بتقول لدى ظرف متعلق بمحذوف خبر، تقدير المحذوف ايه؟ مستقرة او كائنة. كائنة دي مفروض ان فيها ضمير، ولذلك يقولوا على مثل هذا الظرف ايه؟ والجر والمجرور لو حل محله يسموه مستقر. فيه ظرف لغو وجر ومجرور لغو وفيه ايه؟ مستقر. مستقر يعني ايه؟ يعني مستقر فيه. يعني ايه برضه مستقر فيه؟ يعني انتقل الضمير الذي هو مستكن في اسم الفاعل زي كائن او مستقر دي، انتقل الى الجار والمجرور لما حذف ما استكن فيه. استقر في الجر والمجرور او الظرف، ولذلك يقولوا عليه ايه؟ مستقر. فالجر والمجرور والظرف اذا وقع صلة او صفة او حال او خبر يقوم يتعلق بمحذوف ويبقى اسمه مستقر. ما تقولش مستقر، ده مستقر ده اسم الفعل اللي انت بتقدره. انما تقول على ده ايه؟ مستقر، اي مستقر فيه، اي استقر فيه الضمير بعد حذف ما هو مستكن فيه. خلاص كده؟ طيب عاد، يبقى اولا المفروض يكون كاظمين ده مش حال من القلوب بقى، لا، يبقى حال من الضمير المستقر او المستكن في الخبر. خلاص كده؟ ادي واحدة. تعال بقى على كلمات ثانية، بيقول كاظمين جمعها بال عملت بالجمع بالياء والنون معاملة اصحابها. ايه الحكاية دي بقى؟ شوف يا اولاد، القلوب زي ما احنا ملاحظين جمع ايه؟ تكسير بالسين، يعني الجمع متكسر، المفرد اتكسر فيه، حصل فيه تغيير، وذلك الجمع ايه؟ تكسير. فجمع السلامة ده المؤنث السالم والمذكر السالم، لانه ايه؟ المفرد سالم من التغيير. اما الثاني ده اسمه جمع ايه؟ تكسير. طيب عادي، جمع التكسير ده يا اولاد لاحظوا معايا المعلومات دي، لان ما بتجيبهاش الكتب كتير. بنقول يا ابني جمع التكسير ده يعامل معاملة ايه؟ قال دلوقتي جمع التكسير ده، نعم، لا، في عود الضمير عليه او اسم الاشارة او كذا او كذا. يعني بتقول الكراسي جلسنا عليها ولا عليهن؟ قال شوف بقى جمع التكسير ده اما ان يكون جمع قلة واما ان يكون جمع كثرة. ان كان لعاقل مش محتاجين التفصيل ده، ان كان لعاقل خلاص تعامل معاملة العاقل على طول. فتقول ايه مثلا؟ المسلمون، لا، تقول ايه؟ تقول الهنود او الزيانب، جمع زينب وجمع هند، ها، جالسون. الزيانب جالسات بقى، ده مؤنث اهو، جالسات. الاولاد او الغلمان او الطلاب حضروا، لان جمع التكسير هنا ايه؟ للعاقل. خلاص يا ابني؟ طب افرض بقى انه لغير العاقل، تعمل فيه ايه؟ كيف تعامله في عود الضمير والإشارة والأخو؟ قال والله ننظر، هل هو جمع قلة ولا جمع كثرة؟ هل هو جمع قلة ولا جمع كثرة؟ إذا كان جمع قلة، لما تعيد إليه الضمير أو الإشارة تعامل معاملة جمع التكسير للعاقل. قال طب ليه؟ قال جبرا لقلة، جبرا للقلة. يعني إذا كان جمع قلة تعامل معاملة إيه؟ العاقل. طب جمع كثرة، ده بقى اللي تعامل معاملة المفردة المؤنثة. زي ما تقول الكناسي بقى، زي ما تقول لك جلسنا عليها. الكناسي دي جمع قلة ولا كسرة؟ لا، جمع كسرة. طيب عادي، اصبر عليا يا حبيبي، بنقولها لسه، بنقول ما خلصناش الكلام. طيب جمع القلة الشيخ سيبويه واكثر من واحد بيقولوا ايه، ان جمع القلة ده اوله ثلاثة واخره عشرة. اما يبقى العدد من ثلاثة الى عشرة يبقى جمع ايه؟ قلة. وجمع الكثرة من 11 الى ما لا نهاية، الى ما لا نهاية. طيب انما الشيخ السعد التبتازاني والشيخ الدماميني في شرحه للمغني وغيره، لمغني اللبيب وغيره، قالوا لا، جمع القلة والكثرة بدايتهم واحدة. يعني يبدأوا من امتى؟ من كام؟ من ثلاثة. يبدأوا من ايه؟ من ثلاثة. انما القلة تنتهي عند العشرة ويستمر الكثرة الى ما لا نهاية. يعني بدؤهم واحد لكن لا نهاية للكثرة. طيب لسه كمان نقطة، قالوا ان القلة والكثرة انما يعتبران في نكرات الجموع، نكرات الجموع، اما معارفها فهي صالحة لهما. يعني اما تعبر بالمعرفة يبقى صالحة للقلة والكثرة، اما لو عبرت بالجمع النكرة ده اللي تقول لي بقى هو جمع قلة ولا جمع كثرة. من ضمن الحاجات الطرائف يعني في هذا الموضوع، الشيخ القرافي عالم اصولي وفقيه معروف صاحب الفروق وشارح المحصول، شارح المحصول للرازي وحاجات كتير، يعني الشيخ القرافي يقول ان في عندي اشكال بقالي 20 سنة ما نش لاقي له حل. ايه الاشكال ده يا مولانا؟ قال الاشكال ده راجع لجمع التكسير. لو قال واحد علي لفلان دراهم، علي لفلان ايه؟ دراهم، وعايزين بقى نلزمه بما قال نحمله قد ايه؟ قال نحمله 3 بس بالاتفاق بالاجماع، محدش قال نحمله اكتر. هو ما قالش عليه قال له قالش ان هم كام، هو قال علي لفلان دراهم. طب ناخد منه كام؟ قال 3 بالاتفاق، مع ان دراهم جمع كثرة، واول جمع الكثرة 11. اصل القرافي ما بيتكلمش على رأي السعد التبتازاني والدمامين، ماشي على رأي سيبويه وكذا. يقول اول جمع الكثرة كام؟ 11. طب ليه ما عملناش 11 وصرفناه الى المجاز خليناهم 3؟ وبعدين حل الاشكال الشيخ القرافي بيتكلم، قال يمكن لان الاقارير مبنية على العرف والعرف بيقتضي كده. الشيخ الصبان رد عليه قال له شوف، على رأي السعد التبتازاني والدماميني يبقى مفيش اشكال اصلا، لان جمع الكثرة قلنا يتفق مع القلة في ايه؟ في البداية. فالبداية كام؟ 3. يبقى احنا لما حملناه 3 يعني خدنا منه البداية، بداية ما يطلق عليه جمع وهو 3، ويبقى حقيقة مش مجاز ومفيش اشكال اصلا. ده مش موضوعنا على كل حال، لكن يعني جت بالمناسبة. المهم يا أولاد، بنقول دلوقتي بقى الشيخ لما بيقول لنا هنا إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كاظمين عوملت بالياء والنون كما يعامل جمع العقلاء، يعني رعاية لأصحابها، رعاية لأصحابها. الكلام ده هو محق فيه ولا لا؟ نعم محق فيه، لأن المفروض أن القلوب يا أولاد جمع تكثيف وجمع إيه؟ كثرة كمان. وإحنا قلنا أن جمع الكثرة، جمع الكثرة لغير العاقل نعمل معاملة المفردة المؤنثة، فكان يقول كاظمة، كاظمة. لكن لما كان القلب هو الذي يقع به الفقه والإدراك والإيمان والكفر وكذا وكذا، يعني لولا هو ما كان صاحبه شيئا أعطيناها وصف العاقل، وصف صاحبها. طيب خلصنا بقى من كاظمين دي، تعال بقى على الحتة الثانية، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا شفيع يطاع. يعني الوصف بتاع يطاع ده له مفهوم مخالفة ولا ليس له مفهوم مخالفة؟ المفهوم يا ابني قسمين، مفهوم مخالفة ومفهوم ايه؟ موافقة. مفهوم الموافقة اللي هو يتفق مع المنطوق في الحكم، والتاني يخالفه في الحكم. طيب فلما يجي يقول من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار عاد، طب اللي بتأمنه بقنطار ده يؤديه اليك، طب لو امنت صاحب القنطار الذي يؤدي على دينار يؤدي ولا ما يؤديش؟ من باب اولى. طب منهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه، طب هذا لو امنته على قنطار من باب اولى برضه. اما يقول فلا تقل لهما اف، طيب بلاش هو اشتم اضرب، من باب اولى برضه. او ده مفهوم ايه يا اولاد؟ موافقة. طيب تعال على اللي معانا هنا بقى، ما للظالمين من حميم موافقة، طب ولا شفيع يطاع، يعني لهم شفيع لكن لا يطاع ولا ليس لهم شفيع أصلا؟ فإن قلت الوصف لا مفهوم له يبقى ليس لهم شفيع أصلا. لما تقول لا مفهوم للوصف هنا يبقى ليس لهم شفيع أصلا، زي فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. طيب وإن قلت له مفهوم يبقى على زعمهم هم فاهمين إن دول هيشفعوا لهم يوم القيامة، إن الأصنام هتشفع لهم يوم القيامة، لكن هل شفاعتهم على فرض وقوع مقبولة؟ لا مش مقبولة. يبقى على فرض ان لهم شفيع لكنه ايه؟ لا يطاع. مش لهم شفيع يطاع، هم بقى لا يطاع، لهم شفيع فرضا ان لهم شفيع لكنه ايه؟ لا يطاع. طيب عادي، كلمة يطاع دي المفروض ان الطاعة بتكون من مين يا اولاد؟ لما اقول يطاع، يطاع هو مبني للمجهول، يبقى له مطيع، مش كده؟ يعني لما تقول اطعته اطيعه فهو مطاع، مش كده ولا ايه؟ يبقى انت مطيع وهو مطاع. طب يطاع المبني للمجهول ده، مين اللي هيطيعه يعني؟ مش الطاعة يا أولاد مفروض تبقى من الأدنى للأعلى؟ طب هو في يوم القيامة على فرض إن دي، على فرض إن في شفاعة هتقع من أصنامهم أو غيرها، يبقى يصح أقول يطاع؟ مين اللي هيطيعهم؟ ربنا. يبقى من الأعلى للأدنى، ولذلك لازم تؤول يطاع بإيه؟ بيقبل. ها؟ يقبل، تقبل شفاعته، مش يطاع يعني، مش تحمل الطاعة على حقيقتها. خلاص كده يا ابني؟ اقرأنا بقى الحواشي عشان لما يجي حاجة ما جاتش في الشرح نقولها، قول يا ابني. قوله يوم الآزفة، يوم مفعول ثاني لأمره. أهو كده. والآزفة نعم المحبوب أشار له بقوله يوم القيامة. مفهوم يا ابني؟ يوم الآزفة، يبقى في منعوت محذوف، يوم القيامة الآزفة. ها؟ قوله منسلك الرحيم في المحضار، سلك الرحيم أسفا بالباء ساعدا، ورحيما جنى وقرب. ماشي. وأنت الآزفة جنى القيامة. طيب. قوله بدل من يوم الآزفة. اهو كده. تعرف ايه ازاي؟ ازاي بدل؟ بدل من يوم الآزفة. يعني كأنه قال ايه؟ وأنذرهم إذ القلوب لدى الحناجر. فهو بدل كل من كل. نعم. بدل من يوم الآزفة. طيب. يعتبران جموع قلة، والكلام ده في نكرات الجموع. لكن طبعا الكلام ده ليس على إطلاقه، يعني إذا دلت القرينة على الكثرة ما تقدرش تعتبره إيه؟ جمع قلة. فلما يقول مثلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، محكمات أو شو آيات، لما وردت جمع السلامة عوملت معاملة ايه؟ زي العاقل تمام، ما قالش محكمة انما محكمات. بس هل هي جمع قلة؟ هل الايات المحكمة في القرآن قليلة؟ من 3 ل10 بس. طب والمتشابهات؟ طب امال بقي القرآن يبقى ايه؟ ولذلك ده ما يعاملش كده. لو كان معرفة، انا قلت ان المعرفة صالحة لهما للقلة والكثرة. لما يجي يقول لك في سورة الاحزاب او عبر بجموع السلامة كلها ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الى اخره كلها جموع سلامة، هل دي تحمل على القلة؟ لا، لازم تحمل على الكثرة. مش معقول يكون ربنا عايز يقول ان 10 لهم مغفرة واجرا عظيم. لا، انما الكلام شامل لكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالقرائن هي اللي تحتم انك تحمله على القلة او الكثرة. نعم يا سيدي. ايوه، ال ده طبعا جموع معرفه دلوقتي. ما احنا قلنا ان المعرفه صالحه لهما للقله وللكثره، فهنا المراد الكثره، المراد الكثره، وان كان مع الجمع سلامه، وجمع السلامة زي ما بيقول موضوع للقلة. لو قلنا ان كمان ان يطاع بمعنى تقبل شفاعته. لو قلت يعني لو لا شفيع اصلا، ولا لهم شفيع على فرض على زعمهم فرضا، لكن لا تقبل شفاعته. يعني لو شفع كما زعموا وكما تخيلوا لم تقبل شفاعته. يعني هل يقبل مثلا الغرض فعلا من الاطاعه عن تقبل مثلا تعريض لهم انهم كانوا يدعون انهم شركاء قدروا على الشفاعه وانها من القوه والقدره؟ بس عمرهم ما افترضوا انهم اعظم من الله. نعم. عشان نقول ان هم أعظم من الله والله هو الأدنى ويطيعهم. ولذلك لابد من تأويلها. نعم يا سيدي. قول يا ابني كمل بقى ما نشوف. قوله من حميد من زائدة في المختلف وفي المختار حميد يعني إما نقول ما للظالمين من حميم. أصل الكلام ما للظالمين حميم. وطبعا النكرة زي حميم في سياق النفي ما للظالمين تبيد العموم. مين بقى تؤكد هذا العموم وتزيده عموما؟ فبيقولوا على حرف جر زائد ويبقى حميم مبتدأ، ما للظالمين، للظالمين جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم من حرف ضم زائد حميم مبتدا مؤخر. نعم يا سيدي. ولا يشتكي ان المطاع حقيقه المطاعه لا تتاتى هنا لان المطاع يكون ضبطا للدين رتبه. مفهوم الكلام اللي قلناه؟ ايوه. تضرب ان الشافع يكون ضبطا مشروع عنده. نعم. هذا محال هنا لان الله تعالى لا شيء فوقه، فحينئذ هو مجاز. مفيش مفهوم يعني. نعم. وقوله أي لو شفعوا، لو شفعوا تفسير للمفهوم على الوجه الثاني. ماشي كلام مفهوم. قوله يعلم طواحين التعامل خبر راجع عن المبتدا الذي أخبر برفيع وما بعده عنه. يعني لما جه يقول إيه يا أولاد؟ هو الذي يريكم آياته وخلص. وبعدين قال رفيع الدرجات. أعربنا رفيع الدرجات إيه؟ خبر لمبتدأ محدود، هو رفيع الدرجات. وبعدين أخبر عنه بعدة أخبار بقى، هو رفيع الدرجات وذو العرش ويلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وبعدين يعلم خائنة الأعين. نعم يا سيدي. وقد أشار الشاعر لهذا لقوله أي الله، وفي التمييز يعلم خائنة الأعين في أربعة أمور. أحدها وهو الظاهر أنه خبر آخر عن هو لقوله هو الذي يريكم آياته. خلاها كمان من أول الذي يريكم آياته. نعم. قال ابن الشريف فإن قلت بما قبل قوله يعلم خائنة الأعين قلت هو خبر من أخبار هو في قوله هو الذي يريكم مثل يلقي الروح، ولكن يلقي الروح فتعلل بقوله لينزل. علل. علل بقوله لينزل. ثم استطرد لذكر أحوال يوم السلام إلى قوله ولا تسيع المطاع فلذلك تبعوا لعنة قضايا. يعني ما يجراش حاجة، الشيخ يقول ما يجراش حاجة، لأن اللي جه في الوسط ده استطرد فيه، استنى ما يخلص هذا ولا إيه دي؟ الله أكبر الله أكبر. هو بيعمل كلمة داخلية كده يا اخي. الله اكبر الله اكبر. الشيخ الزمخشري يا ولاد بيقول لنا، الشيخ الزمخشري بيقول لنا ان يلقي الروح توصف في الوسط والخبر ايضا، لكنه علل بعلته يلقي الروح ليه؟ لينذر يوم التلاق. وبمناسبة يوم التلاق استطرد للحديث عن يوم التلاق، فجعل يعلم يبعد عن اخويه عن اخواته، وهذا لا يضر. هذا الكلام يعني. نعم يا سيدي، كمل يا ابني. الثاني انه مستقيم بقوله وانذره. لما امر بالجبين جوف الاسفه وما يعرف به من شده العمر والحر، وان الظالم لا يهدي من يحميه ولا شفيع له، ذكر اطياعه على جميع ما يصدرون الارض سرا وجهرا. وعلى هذا فهذه الجمله لا محل لها لانها في قوه التعليم لامر الانذار. انذرهم ليه بقى؟ لان الله يعلم كل شيء فلن يفوته منهم شيء. هذا الكلام. الثالث انها مستوصفه بقوله سريع الحساب. سريع الحساب ليه؟ لانه عالم بكل شيء لا يفوته شيء، فمش هيغفل عن حاجه ويقعد يدور عليها، مش هيقعد يبحث عنها، ده هو في علمه. نعم. الرابع انها متصله بقوله لا يخفى على الله منه شيء. ماشي. وعلى كافين وجهين، فيحتمل ان تكون جاريه مجرى الحسه وان تكون في محل نصب على الحال. ماشي الكلام. قائمه الاعني الاضافه على معنى من. الاضافه لما تبقى على معنى من، يبقى الخائنة من الأعين. الخائنة من الأعين. طب وبعدين؟ أي الخائنة من الأعين. طيب. أشار لهذا بقوله لمتابعة النظر إلى آخره. طيب. فعلى هذا خائنة نعم بمحبوب. العين الخائنة. طيب. وبالشكل ده يا اولاد تبقى الاضافه على معنى اللام، اي خيانه الاعين، يعلم خيانه الاعين. وردت مصادر على زينه اسم الفاعل، فاعله بالذات زي العافيه وباقيه وكاذبه، ليس لها كاذبة، خافضة، رافعة، قالوا على الكلام ده كله انه ممكن يبقى مصادر. نعم. وتبقى الاضافة ايه بقى؟ لامية، اي خيانة الاعين. نعم. كالعافية والكاذبة، اي نعم. على خيانة الاعين، انتهى من حواشي البندور. طيب. وفي القرطبي يعلم خائنة الاعين، قال المؤلف فيه تقديم وتأخير، أي يعلم الأعين الخائنة. وقال ابن عباس هو الرجل يكون جالسا مع القوم فتمر المرأة فيشاركها النظر أو يشاركهم النظر إليها. وعنه هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه الرد نظرة، فإذا رأى منهم غفلة تلفت للنظر، فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره. وقد علم الله عز وجل انه يود له النظر الى عورتها. وقال مجاهد هي مفارقه نظر الاعين الى ما نهى الله عنه. وقال الضحاك هي قول الانسان ما رايت وقد راى، ورايت وما راى. وقال السدي انه الرد بالعين. وقال سفيان هو انه ايه؟ الرد بالعين. ماشي ماشي. وقال سفيان الحاجات كلها سهله ومتقاربه. وقال سفيان هو النظرة بعد النظرة. وقال المراء قائلة الأعين النظرة الثانية، وما تسمى الصدور النظرة الأولى. ماشي. وقال ابن عباس وما تسمى الصدور، أي هل لازم بها لو طلع بها أو لا. يعني والله يقضي بالحق والذين يدعون يعبدون. والقراءة بتاعت تدعون نفس الحكاية. ها أي يعبدونهم فالعائد محدود. وقوله أي مختار مكة تفسير للواو. وقوله وهم الأصنام تفسير للاسم الموجود. وقوله يعني الذين يدعون من دونه. الذين اللي هو الأصنام. وعوملت معاملة العاقل برضه. ما قالش التي. لأنها عندهم معبودات فهي تعقل وكذا. نعم. ماشي. يعني قراءة الياء يدعون وقراءة التاء أيضا سبعية. نعم. قولوه لا يقومون بشيء هذا على سبيل التهكم بها. تمام. ليس في ذكره مزيد فائدة في تمام العلم به. معروف ان الله يأمر مين؟ لما لم يكن هناك الا آمر واحد وهو الله. ترجع مثلا للقضري على ابن عقيل حتى في بداية بداية شمح الألفية وترجع للصبان على الأشموني مثلا. إما الشيخ ابن إما الشيخ بتاع الألفية ابن مالك يا أخي كلامه خالص في المقدمة بعد ما قال قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل ببعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معف وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. أم قال إيه بقى أخي الكلام؟ والله يقضي بإبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. عند باب إبات وافرة أفاض العلماء في هذه القضية. ليه ما قالش بإبات وافرات مع أن إبات جمع قلة وكذا وكذا؟ فالشيخ بقى الصبان اعتبر بأن ده في مقام الدعاء وامتنان الله بالقبول فيبقى تفيد الكثرة مش القلة. وبعدين اتكلموا بقى عن القضايا اللي زي كده.